بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله يوم الأربعاء الموافق لـ30 شهر 5 2018، نقدم لكم إن شاء الله الدرس 32 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر محمد بن محمد سالم، شرح وتفصيل قضية الفقيه أحمد النيني. كنا توقفنا عند قول الناظم: هو الذي نسخ شرعا كان وللمجددين بالجبانا، واجب في حق رسلنا الكرام عليهم الصلاة زوجها السلام، صدق وتبرغ مع الأمانة، ولا تجز كتمانا أو خيانة أو كذبا وذا له بران، لو كذبوا لكذب الرحمن، إذ صدقهم بمعجزات جعلت كقوله للعبد صدقه ثبت، وهي كما دلت على صدق الرسول لصدق من بلغه أيضا دليل، ولا يشك أن من أتاه إذن له أرسله الإله. سيقوم فضيلة العلامة الفقيه أحمد النيني بشرح وتفصيل لهذا الدرس اليوم. غفر الله لي وله ولكم ولجميع المسلمين، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ الشيباني له كتاب إن شاء الله مع الواضح المبين كما قدمتم. الشيخ قال احنا قلنا من قدام فاصلون في معنى النبوءة والرسالة وما يتعلق بالرسول عليهم الصلاة والسلام، حالا نفسنا في ذاك الباب، لأنه قال: والاختصاص بسماع وحي من ربنا بملك علي أو دونه نبوءة، فإن يكون مع أمر تبليغ رسالة زكين بينهما العموم في الأشتري وهو الذي قد نسبه للأكثري، والسعد قال بترادفهما والأمر بالتبليغ في كليهما، وهي طريق أهل مشرق، وقيل بينهما العموم أيضا، فالرسول هو الذي نسخ شرعا كان والمجدد النبي بنا. هذا فتنة تناولناه، وضحنا من هذا عن الرسول عنه هو اللي نسخ شرع من قبله، وعن النبي عنه هو المجدد، هذا على القول بعدم ترادفهما. اليوم الصا عندنا: وواجب في حق رسلنا الكرام عليهم الصلاة زوجها السلام، صدق وتبليغ مع الأمانة. عنها عن الشيخ رحمه الله تعالى لهنا يجيب لنا الكلام على ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. شنه؟ قال: وواجب، معناها يجب على المكلف أن يعرف أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم متصفون بـ3 مسائل: بالصدق والتبليغ والأمانة. أكون معنا: وواجب في حق رسلنا الكرام عليهم الصلاة زوجها، معناها شفعها السلام، صدق، معناها يجب عليك أن تعلم أن الرسل يجب لهم الصدق، وحقيقة الصدق موافقة الخبر لما في نفس الأمر، فيجب علينا أن نعتقد أن الأنبياء كاملين صادقون في كل ما أخبروا به من أمور الدنيا والآخرة. هذا ما في خلاف، هذا واجب. قال: الإضاءة وصدق رسل واجب في كل ما قالوا، فكن لصدقهم مسلما، والكذب اعدده من المحال في جانب الرسل بكل حال، لأنه يفضي لوصف الباري سبحانه بالخلف في الأخبار من أجل تصديق لهم بالمعجزة عاضدة لما ادعوه منجزة. إذن واجب في حق رسلنا الكرام عليهم الصلاة وزوجها السلام صدق، وتبليغ معناها أن يجب علينا أن نعتقد ملي ونصدق بأن الأنبياء صلوات الله وتعالى عليهم بلغوا ما أمرهم الله تعالى بتبليغه. التبليغ هو إيصال ما أمرهم الله تعالى بإيصاله الخلق، وعليه لا يتصور نفيه إطلاقا، لكن الصدق زاد هو مع الأمانة. معناهم اللي عن يجب علينا أن نصدق ونعتقد أن الأنبياء جميعا متصفون بالأمانة. الأمانة شنهي؟ هي حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس بمكروه ومحرم صغيرا كان أو كبيرا. وهم معصومون، الأنبياء جميعا معصومون قبل بهتي وبعدها، ولو تقع منهم مخالفة من حين خلقهم الله تعالى إلى انتقالهم إلى دار كرامته. معناها عن الأنبياء ما تقع منهم مخالفة لأمر الله تعالى من حين خلقهم الله تعالى، من وقت خلقهم الله تعالى إلى انتقالهم إلى دار كرامته، لأن الأولياء نورهم نور ذاتي خلق في آن مع ذواته. منها معصومون سابق البعثة وراها. قال نور النبوءة، هذا قاري، نور النبوءة على من هو ذاتي خلق في آن مع الذوات، معناه الأنبياء معصومون من انتشائهم موفقون، ونور الأولياء من الطوالي لم يعصموا لذا من الأوزار، معناهم الأولياء محفوظون ليسوا على الذنوب يدمنون. أناها على الأنبياء جميعا متصفون بالصدق والتبليغ والأمانة. زين. ولا تجيز كتمانا أو خيانة أو كذبا، أناها ولا تجيز في حقهم أيها الباحث كتمانا، كتمانا لشيء ما مما أمرهم الله تعالى بتبليغه الخلق ولو حرفا واحدا، لا عمدا ولا سهوا، معناها ذاك مستحيل، لأن ذاك الكتم إلى أخلق معناها التبليغ ما أخلق. والأنبياء جميعا كلها بلغ رسالته لأحسن وجه. ولا تجيز كتمانا أو خيانة، أنا هم اللي عن الخيانة إنها محالة في حق الأنبياء جميعا. الخيانة هي تلبس بفعل شيء مما نهوا عنه نهي كراهة أو تحريم. أنا حتى قاعد حتى نهي كراهة الأنبياء ذاك ما يعدلوا، شيء مكروه الأنبياء ما يعدلوا، شيء حرام قاعد من باب أولى. أو كذبا وذا له برهان، هذا عنده أدلة شنهي؟ قال وذا له برهان لو كذبوا لكذب الرحمن، أنا هذا عنده دليل شنه؟ عنه هم لو كذبوا في شيء مما أخبروا به لكذب الرحمن في تصديقه لهم بالمعجزة، لأن تصديق الكاذب كذب. الله تعالى منين يمشي نبيه الشهر أمة ويكذبوه يقول لهم علامة صدقي بعد عني شهر من رب العالمين، أن يقع كذا إما يتكلم الجماد والله يحيى ميت والله ينشق القمر. والله الله جل وعلا صدق نبيه، معناها عن النبي عنه صادق، لأن تصديق الكاذب كذب، والله جل وعلا تعالى عن الكذب. إذن قال لو كذبوا لكذب الرحمن ذاك محال. صدقهم بمعجزات جعلت كقوله العبد صدقه ثبت، قالنا عن ذاك بهاش به اللي الله جل وعلا صدق أنبياءه بالمعجزات، والمعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي الرسالة مقارنا لدعوى الرسالة متحدا به قبل وقوعه سالم من المعارضة غير مكذب. هذا هو المعجزة، أنها أمر خارق العادة. وهم خوارق العادة نظمها من قال إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة فمعجزة من نبي لنا صدر. وإن كان منه قبل وصف نبوة فالإرهاص سميه تتبع القوم في الأثر. وإن جاء يوما من ولي فإنه الكرامة في التحقيق عند ذوي النظر. وإن كان من بعض العوام صدوره فكأنه حقا بالمعونة واشتهر. ومن فاسق إن كان وفق مراده يسمى بالاستدراج فيما قد استقر، وإلا فيدعى بالإهانة عندهم وقد تمت الأقسام عند الذي اختبر. هذه كاملة كلها أمور خارقة للعادة. وراهي المعجزة عيد من أعجز الرباعي، أنا شعود معجز، تنقسم إلى معجزة قولية هي القرآن الكريم. القرآن الكريم ما قد حد يحاكيه من فصحاء العرب وأقحاحهم اللي خبرين في اللغة. فمعجزة تركية، ترك حرق نار النمرود اللي قده لإبراهيم عليه السلام، ما بقى من ذيك النار ما هو اللي يحرق الوثاق اللي هو القيد اللي كان معدله، ذاك الوثاق وطوف بقى النار حرقته إبراهيم. ما لأن الله جل وعلا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه معجزة تركية. فهم معجزة فعلية، كيف الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يسوى. قلنا إنه إيجاد معدوم أو تكثير موجوده، وعيد في الخلافة كان فمشي فازداد، والله ما كان قاع فمشي وجل موته، كان المذاك تكثير موجود والله هو إيجاد معدوم على كليهما. وبعد معجزين قالوا معجزة فعلية. قال يقول بالقول أو بالترك أو بالكل، يقول بالقول أو بالترك أو بالفعل معجزة تكون عند الكل نحو كتاب الله والماء نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم المتبع وعدم الحرق بنار للخلي. زين. قال الشيخ عبد القادر يصدقهم بمعجزات جعلت، معناها جعلها الله تعالى كقوله تعالى هذا العبد المدعي للرسالة صدقه ثبت، صدقه بكل ما أخبر به عني ثبت، والكذب عليه تعالى محال لأن خبره اللي هو الله جل وعلا على وفق علمه، وهو تعالى عالم بالأشياء على ما هي عليه، فيمتنع أن يخبر على خلاف علمه لاتحاد محل علمه تعالى وخبره. حال وهي كما دلت على صدق الرسول لصدق من بلغه أيضا دليل. من هاي المعجزة راهي دالة على صدق الرسول به اللي صدقه الله تعالى بالمعجزة، وراهم اللي دالة على صدق من بلغه الرسالة اللي هو الملك اللي مشاه له الله جل وعلا. ذاك معنى وهي كما دلت على صدق الرسول لصدق من بلغه أيضا دليل، لأنهم وقفوا عنه لا يشكوا أن من أتاه إلى آخره. إلى الدرس إن شاء الله تعالى المقبل، والسلام عليكم.